الثقل الى الثقل والى وعرضا الى فروع الاذنين وغسل اليدين الى المرفقين ومسح جميع الراس ومنه الاذنان وغسل الرجلين الى الكعبين والترتيب والموالاه والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الايه ودليل الترتيب الحديث ابدأوا بما بدأ الله به ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة وواجب التسمية مع الذكر قال الشيخ رحمه الله تعالى وأما فروضه فستة. قبل أن ننتقل إلى الفروض النية التي ذكرنا فيها الخلاف وقلنا الخلاف فيها خلاف لفظي غير جوهري لكن هناك خلاف قد يكون جوهري هل يستحب أو يشرع التلفظ بالنية أم لا الذي عليه أهل الحديث بما فيهم الإمام أحمد التلفظ بالنية بدعة ومع ذلك ربما تقرؤون في بعض الكتب في الفروع تتبقى كتب كفروع مذهب الإمام الشافعي أو على الأصح ما كتب منسوبا إلى الإمام الشافعي وليس مذهبا للشافعي ربما تقرؤون بأن التلفظ بالنية سنة ليساعد اللسان القلب هكذا عللوا انظروا الفرق بين القول بأن التلفظ بالنية بدعة وبين القول بأن التلفظ بالنية سنة سواء كان في الصلاة أو في الوضوء أو في الطواف أو في أي عمل حقق هذه المسألة العلامة ابن القيم وبين أن الإمام الشافعي لم يقل بذلك ونسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي نسبة غير صحيحة منشأها سوء فهم لكلامه ذلك قوله رحمه الله في الصلاة الصلاة يشرع فيها بذكر الله الصلاة ليست كالصيام يشرع فيها بذكر الله هذا كلام الإمام الشافعي يقول الحافظ ابن القيم مراد الشافعي بهذا تكبيرة الإحرام يشرع في الصلاة بذكر الله أي بتكبيرة الإحرام لكن بالنسبة للصيام هل هناك تكبيرة أو شيء لا مجرد النية تنوي من الليل أنك تصوم لكن الصلاة تشرع فيها بذكر الله بتكبيرة الإحرام هذا مراد الإمام الشافعي بقوله يشرع فيها بذكر الله فهم هذا الكلام بعض المتأخرين من فقهاء الشافعية أن المراد التلفظ بالنية كأن يقول نويت أن أصلي العصر 4 ركعات مقتديا بهذا الإمام أداء مقتديا بهذا الإمام هذه الجمل التي ألفوها فيقرؤونها قبل التكبير بدعة وليست مذهبا للشافعي وإنما قال ذلك بعض متأخر الشافعية من سوء فهم لكلام الإمام إذن التلفظ بالنية بدعة النية محلها القلب النية التي يبعث